بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب صلاة العيدين. وعن عائشة رضي الله عنها يقول: باب صلاة العيدين. نعم، يعني باب بيان حكم صلاة العيدين وصفة صلاة العيدين. فالمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين سوى هذين العيدين. كل عيد يتخذه الناس فهو لا يخرج، إما أن يكون إما أن يتدينون به فيكون بدعة، أو يعظمونه عادة فيكون تشبها. فعيد الفطر وعيد الأضحى وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ليس لنا يوم وطني ولا يوم المولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوم كذا ولا كذا من المناسبات. وبعض البلاد الإسلامية يكون عندها في السنة أعياد عديدة كثيرة لمناسبات ولحوادث يعظمونها، فيجب على المسلم أن يستقر هذا المعنى عنده. فلا عيد إلا عيدنا أهل الإسلام. عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى يوم ويتبعه ثلاثة أيام، وهي أيام التشريق، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومما يذكر هنا، وسيذكره المؤلف، سيذكر المؤلف حديث أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهم في الجاهلية، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الحديث يستدل به على أن الفطر هو اليوم الذي يثبت عند الإمام أنه فطر، أو يثبت أنه أضحى. فالفطر يوم يفطر الناس، فهذا يستدل به على أن من رأى الهلال ورد قوله فإنه يتبع الجماعة، لا يستقل بفطر ولا يستقل بأضحية ولا يستقل بحج. فأما الحج والأضحى فلا ريب فيه، والظاهر أنه إجماع أن من رأى هلال الحجة ولم يؤخذ بقوله فإنه لا يستقل بحج ولا يستقل بأضحية. وأما الفطر ففي خلاف، قيل إنه يفطر، وكذلك الصيام قيل يصوم. وهذا الحديث في المسألتين: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ولو رأى الناس الهلال وتبين خطأهم فحجهم صحيح. الحج يوم يحج الناس، الحج والإضحى حكمهما واحد، حج يوم يحج الناس. فإذا عرفوا إذا رأوا الهلال وحج الناس من أن تبين أن الهلال قد رؤي قبل ذلك فإن حجهم صحيح. لهذا الحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وكذلك يدخل في هذا يعني من انتقل من بلد إلى بلد أخرى فإنه يتبعهم صوما وفطرا وتضحية. وهذا مع تيسر المواصلات كثرت هذه الحالات وهذه المسائل. نعم بعد صلى الله عليه. وعن أبي عمير بن أنس رضي الله عنه وعن أبي عمير نعم ابن أنس رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. هذا يستدل بها على أنه إذا ثبت الدخول يعني شهر شوال إذا ثبت في النهار يعني وأنه قد رؤي الهلال بالأمس فإنهم يفطرون لأنهم علموا أن اليوم من شوال. لكن صلاة العيد واعتماد العيد يكون من الغد. لهذا الحديث أن ركبا جاءوا وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وإذا أصبحوا من الغد أن يغدوا إلى مصلاهم ليصلوا صلاة العيد، ويكون ذلك الغد هو يوم العيد لهم. نعم صلى الله عليه. إذا كان في وقت الصلاة يعني قبل الزوال يحتمل ويحتمل أن يؤجل لأن الحضور لصلاة العيد خصوصا في الأوضاع السابقة أو يحتاج الناس إلى أن يأتوا من أطراف ما يدركون صلاة العيد. لو جاء الخبر قبيل الزوال تمام. نعم إذا جاء في وقت يعني ممكن محل اجتهاد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. في هذه الحديث دلالة على أنه يسن في عيد الفطر يعني أن يأكل المسلم قبل أن يذهب للصلاة أي صلاة العيد أن يأكل تمرات فيطعم قبل الصلاة. أما في الأضحى فلا يطعم حتى يعود ويرجع. وحكمة ذلك ظاهرة. في عيد الفطر يبادر إلى استباحة ما كان حراما، استباحة ما أباحه الله له، وكأنه يشبه تعجيل الفطر في سائر الأيام. فكما أنه يستحب تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، فكذلك يستحب المبادرة إلى الفطر بأكل تمرات في يوم العيد، أي في صباح عيد الفطر، فبهذا نوع تعجيل. ويأكل التمرات كما أنه يفطر في سائر الأيام على رطبات أو تمرات. ويأكل، قال ابن العزيز: ويأكلهن أفرادا، أو يأكلهن وترا، يعني يأكل ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو سبع تمرات مثلا. أما في الأضحى فلا يطعم حتى يرجع، لأن المعنى الآنف غير موجود. عيد الفطر ليس يوم، عيد الأضحى ليس يوم فطر بعد الصيام، فليس هناك ما يناسب، يعني فليس للمبادرة إلى الإفطار مناسبة. وجاء ما يشعر بأن لتأجيل الطعام مناسبة، وهو أن يأكل من أضحيته. فكان الأكل قبل الصلاة في عيد الفطر مناسب، وترك الأكل في عيد الأضحى كذلك مناسب. فجاءت الشريعة بما يناسب الحال في اليومين، بما يناسب الحال في اليومين. نعم، صلى الله عليه. انتهت؟ انتهت. اقرأ شرح الشيخ على الحديث الأول. شيخنا بالنسبة للشخص صام من المملكة ثم سار إلى بلده أكمل 30 يوم، البلد لم يكن يبقى معه، لا يشكر؟ لا يشكر. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: درجة الحديث، الحديث حسن كما قال الترمذي. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، يدل الحديث على أن الفطرة من صوم رمضان وأحكام عيد الأضحى والأضاحي تكون مع الجماعة. أن الفطرة من صوم رمضان. من صوم رمضان. نعم. وأحكام عيد الأضحى والأضاحي تكون مع الجماعة. تكون مع الجماعة، لا ينفرد الواحد بهذه الشعائر. نعم. تكون مع الجماعة، ومعظم المسلمين فلا يشد أحد عنهم بفطر وتضحية من دون السواد الأعظم، فإن هذه الأمة بجملتها معصومة فلا تجتمع على ضلال. ثانيا قال: فإن هذه الأمة بجملتها معصومة فلا، ليس بظاهر الجماعة اللي هو معها ما هي في الأمة. نعم. قال في شرح الزاد وحاشيته: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. من رأى هلال، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. نعم. قال: وكذلك إذا رأى هلال صوم. عبارة الزاد: ومن رأى هلال رمضان أو رأى هلال شوال ورد قوله صام، يعني في المسألتين. فيصوم ولو لم يصم الناس، ويفطر ويصوم نعم ويصوم مع الناس احتياطا. احسن الله. لعلمه أنه من رمضان فلزمه حكمه. ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، اختاره الشيخ وغيره. قال يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، رواه الترمذي. ومعناه أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، وأنه لو رأى هلال النحر وحده لم يقف بعرفة دون سائر، وأنه لو رأى هلال النحر وحده ولأنه لو رأى هلال النحر وحده لم يقف بعرفة دون سائر الحجاج. أحسن الله إليكم. ثالثا، يدل الحديث على أن التعبد بعيد الفطر والتعبد يوم الأضحى بالشعائر من صلاة وذبح ومناسك هي يوم يؤديها المسلمون معتقدين صوابها، ولو ظهر لهم بعد ذلك الخطأ في رؤية الهلال فليس. يدل الحديث على أن التعبد بصلاة بعيد الفطر والتعبد يوم الأضحى بالشعائر من صلاة وذبح ومناسك هي يوم يؤديها المسلمون معتقدين صوابها، ولو ظهر لهم بعد ذلك الخطأ في رؤية الهلال فليس عليهم عتب ولا وزر، وما أتوا به من عبادات فصحيح واقع موقعه عند الله تعالى، وهذا تخفيف من الله على عباده وتيسير عليهم واعتبار لما وقع من هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلال. قال في نيل المآرب وغيره: وإن أخطأ الناس أو أكثرهم بأن وقفوا بعرفة يوم الثامن أو العاشر أجزأهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، رواه الترمذي. رابعا، يؤخذ من ذلك وجوب اتحاد المسلمين وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم ليكون أمة واحدة في نصر دينهم وإعلاء كلمة ربهم ونشر دينه، وليتحدوا في وجه عدوهم، فها هي ذي أحكام الإسلام لا تعترف إلا بالأحكام العامة، ولا ترى للشاذ عن جماعة المسلمين حكما بنفسه، فلا صفة له معتبرة حتى ولو تيقن صدق نفسه، فيد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار، وإنما تؤكل من الغنم القاصية. فأحكام الإسلام تعلمنا الاتحاد والاجتماع وعدم الاختلاف والتفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحسن الله إليكم. ومعنى هذا أن رؤية الإنسان ليس لها حكم يختص به، فإذا لم تقبل فحكم الجماعة شامله، لم يكن لرؤيته حكم لا في حقه ولا في حق غيره، فليكن مع الجماعة. نعم، انتهى. أحسن الله إليكم. نعم يا محمد.